أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. قل تعالوا أتل ما حرم ربكم عليكم ألا تشركوا به شيئا وبالوالدين إحسانا ولا تقتلوا أولادكم من إملاق نحن نرزقكم وإياهم ولا تقربوا الفواحش ما ظهر منها وما بطن ولا تقتلوا النفس التي حرم الله إلا بالحق ذلكم وصاكم به لعلكم تعقلون. ولا تقربوا مال اليتيم إلا بالتي هي أحسن حتى يبلغ أشده وأوفوا الكيل والميزان بالقسط لا نكلف نفسا إلا وسعها وإذا قلتم فاعدلوا ولو كان ذا قربى وبعهد الله أوفوا ذلكم وصاكم به لعلكم تذكرون. نعم آية نعم. وأن هذا صراطي مستقيما فاتبعوه ولا تتبعوا السبل فتفرق بكم عن سبيله ذلكم وصاكم به لعلكم تتقون. الحمد لله. هذه ثلاث آيات اشتملت على وصايا، عشر وصايا من الله. بدأها بالنهي تعالى عن الشرك الذي هو أعظم الذنوب. قل تعالى أتل ما حرم ربكم عليكم ألا تشركوا به شيئا. بدأها بالنهي عن الشرك والأمر بالإحسان إلى الوالدين، وهذا كثير في القرآن. يقرن الله بين الوصية بحقه وحق الوالدين. قضى ربك ألا تعبدوا إلا إياه وبالوالدين واعبدوا الله ولا تشركوا به شيئا وبالوالدين. هذا يدل على أن أوجب الواجبات التوحيد وأعظم الذنوب الشرك، وأن أعظم الحقوق بعد حق الله حق الوالدين. وختمت بوصية جامعة وهي الوصية باتباع الصراط المستقيم، وهذا شامل لكل طاعة، الأمر بكل طاعة والنهي عن كل معصية. وأن هذا صراط، هذا صراط الله هو دينه الذي بعث به رسوله، اتبعوه، اتباعه بالإيمان به والقيام به والثبات والاستقامة عليه. وبعد كل في ختم كل آية يقول تعالى ذلكم وصاكم لعلكم تعقلون لعلكم تذكرون لعلكم تتقون. العقل فالتذكر فالتقوى. نعم محمد. أحسن الله. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. لا لا. قال الشيخ عبد الرحمن السعدي رحمه الله تعالى في تفسير قوله تعالى قل تعالوا أتل ما حرم ربكم عليكم الآيات، يقول تعالى لنبيه صلى الله عليه وسلم قل لهؤلاء الذين حرموا ما أحل الله تعالوا أتل ما حرم ربكم عليكم تحريما عاما شاملا لكل أحد محتويا على سائر المحرمات من المآكل والمشارب والأقوال والأفعال ألا تشركون به شيئا أي لا قليلا ولا كثيرا. وحقيقة الشرك بالله أن يعبد المخلوق كما يعبد الله أو يعظم كما يعظم الله أو يصرف له نوع من خصائص الربوبية والإلهية إذا ترك العبد الشرك كله صار موحدا مخلصا لله في جميع أحواله، فهذا حق الله على عباده أن يعبدوه ولا يشركوا به شيئا. ثم بدأ بآكد الحقوق بعد حقه فقال: وبالوالدين إحسانا، من الأقوال الكريمة الحسنة والأفعال الجميلة المستحسنة، وكل قول وفعل يحصل به منفعة للوالدين أو سرور لهما فإن ذلك من الإحسان. وإذا وجد الإحسان انتفى العقوق. ولا تقتلوا أولادكم من ذكور وإناث من إملاق، أي بسبب الفقر وضيقكم من رزقهم، كما كان ذلك موجودا في الجاهلية القاسية الظالمة، إذا كانوا منهيين عن قتلهم في هذه الحال وهم أولادهم، فنهيهم عن قتلهم لغير موجب أو قتل أولاد غيرهم من باب أولى وأحرى. نحن نرزقكم وإياهم، أي قد تكفلنا برزق الجميع، فلستم الذين ترزقون أولادكم، بل ولا على أنفسكم، وليس عليكم منهم ضيق. ولا تقربوا الفواحش وهي الذنوب العظام المستفحشة، ما ظهر منها وما بطن، لا تقربوا الظاهر منها والخفي، أو المتعلق منها بالظاهر والمتعلق بالقلب والباطن. والنهي عن قربان الفواحش أبلغ من النهي عن مجرد فعلها، فإنه يتناول النهي عن مقدماتها ووسائلها الموصلة إليها. ولا تقتلوا النفس التي حرم الله، وهي النفس المسلمة، من ذكر وأنثى، صغير وكبير، بر وفاجر. والكافرة التي قد عصمت بالعهد والميثاق إلا بالحق، كالزاني المحصن، والنفس بالنفس، والتارك لدينه المفارق للجماعة، ذلكم المذكور وصاكم به لعلكم تعقلون، عن الله وصيته، ثم تحفظونها، ثم تراعونها وتقومون بها. ودلت الآية على أنه بحسب عقل العبد يكون قيامه بما أمر الله به. ولا تقربوا مال اليتيم بأكل أو معاوضة على وجه المحاباة لأنفسكم، أو أخذ من غير سبب، إلا بالتي هي أحسن، أي إلا بالحال التي تصلح بها أموالهم وينتفعون بها. فدل هذا على أنه لا يجوز إربانها والتصرف بها على وجه يضر اليتامى، أو على وجه لا مضرة فيه ولا مصلحة، حتى يبلغ اليتيم أشده، أي حتى يبلغ ويرشد ويعرف التصرف. فإذا بلغ أشده أعطي حينئذ ماله وتصرف فيه على نظره. وفي هذا دلالة على أن اليتيم قبل بلوغ الأشد محجور عليه، وأن وليه يتصرف في ماله بالأحظ، وأن هذا الحجر ينتهي ببلوغ الأشد. وأوفوا الكيل والميزان بالقسط، أي بالعدل والوفاء التام. فإذا اجتهدتم في ذلك فلا نكلف نفسا إلا وسعها، أي بقدر ما تسعى، ولا تضيق عنه. فمن حرص على الإيفاء في الكيل والوزن ثم حصل منه تقصير لم يفرط فيه ولم يعلم، فإن الله عفو غفور. وبهذه الآية ونحوها استدل الأصوليون بأن الله لا يكلف أحدا ما لا يطيق،